السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى راضيا. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأننا مطالبون بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي غد يوم الجمعة. ومن هنا، إذا ذكر بين أيدينا باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة النبي أو الرسول، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يكون الله قد أمرنا بالصلاة عليه، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا، إذا ذكر بين أيدينا وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، الصحاح المسانيد، لا يكتبون اسم محمد أو نبي الله أو رسول الله إلا كتبوا بعدها صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون يكتبون صلعم، الصاد بمعنى صلى، واللام بمعنى الله، والميم وسلم صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا بمؤمنين ولا يريدون أن يصلوا ويسلموا على رسول الله الذي يكفرون به ولا يؤمنون برسالته. أما نحن المسلمين، ما نكتب اسمه إلا ونكتب بعده صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر اسمه أو يذكر بين أيدينا إلا قلنا صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. وها نحن ما زلنا في أحداث تبوك وما تم من أحداث بعدها. غزوة تبوك في السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. قيصر ملك الروم وكسرى ملك فارس، والرسول كتب إليهما وإلى غيرهما كتبا دعاهم فيها إلى الإسلام وبين لهم الطريق المنجي، ولكن أصروا على الكفر ليهلكوا ويخلدوا في جهنم. ومعنى هذا أن على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويواصلوا الملوك والرؤساء في العالم يدعونهم إلى الدخول في الإسلام. من يقوم بدعوة الإسلام سوى المسلمين؟ لا أحد. فواجب المسلمين أن يقوموا بهذه الدعوة، بالكتابة، بالمراسلة، بالزيارة، بالاجتماعات، بالاتصالات، يبلغون دعوة الله للأبيض والأصفر من الناس. قال المؤلف: حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. هؤلاء رجالات السند من واحد إلى واحد. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس، يعني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أخبره ابن عباس بما؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الذي أمر رجاله أن يكتبوه بأمره، بعث به إلى كسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا يقرأ، لكن كتاب الوحي موجودون عنده. اكتبوا إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، خذ هذا الكتاب. فأمره أن يدفعه أول إلى عظيم البحرين، وكان عميلا تابعا للفرس، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، ووصل الكتاب إلى كسرى ملك فارس. قال: فلما قرأه، يعني قرأ عليه لأنه ما يعرف العربية، فلما قرأ مزقه، قطعه، ما استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرح بها ولا سر، ولكن غضب واشتد غضبه فمزق الخطاب، وهذا لحمقه وجهالته. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه مزق الكتاب، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال أن يمزقوا كل ممزق، دعا عليهم أن يمزقهم الله كل ممزق. وما هي إلا بعض الأيام حتى قتل هذا الملك، قتله أحد أبنائه، ثم قتل إخوانه، ثم قتل، فتولى الأمر بعده ابنته ماران كما سيأتي. والشاهد عندنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا، إذ الإسلام دين الله شرعه لإكمال عباده وإسعادهم في الدنيا والآخرة. وما دمنا قد عرفنا هذا ونفعنا الله به، يجب أن نبلغ هذه الدعوة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر نفعني الله بكلمة سمعتها منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، أي نفعني الله تعالى أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم وتأخير. أراد أن يقول لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى نفعني بها؟ أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. ما أصحاب الجمل ومن أصحاب الجمل؟ تذكرون لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيدا في منزله قريبا من المسجد النبوي، وعثمان شهيد يشهد له قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان هو وعمر وأبو بكر على الجبل، على جبل أحد، لجأوا إلى الجبل واستراحوا، إذ طاب الجبل ومال وماجع فقال اسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان. عمر طعن في المحراب هنا واستشهد، طعنه مجوسي، وعثمان تآمر الماديون وعباد الدينار والدرهم بنزغ اليهود والمجوس، وحصل الذي حصل وقتل في بيته. لما قتل في بيته تولى خلاف علي رضي الله عنه بعد عثمان علي. تقول الرواية وكانت عائشة أم المؤمنين في مكة، فواجهها الزبير بن أبو طلحة والزبير وطلب منها أن يذهب إلى العراق لأن الفتنة بدأت، وكانت تركب هي جملا وهي على ظهره، انتبهتم؟ ومشى رجال وكادت، ومعروف يوم الجمل ماذا حصل من القتال. فهذا الصاحب يقول نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ما انضممت إلى عائشة وإلى من إلى جنبها، هي تريد الإصلاح وهم يريدون القتال. والكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفع بها أبو بكر هي قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأبو بكر من ثم ما انضم لا إلى عائشة ولا إلى علي وانتفع بهذه الكلمة. مرة ثانية ماذا يقول أبو بكر؟ قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم، لكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذه نفعتني ما انضممت إلى المقاتلين لأن عاش على جمل. والشاهد عندنا في تمزيق كسرى لكتاب الرسول ودعوة الرسول، اللهم مزقهم تمزيقا، فتمزقوا وما قام لهم شأن أبدا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهنا أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يحل لامرأة أن تتولى قضاء أو رئاسة أو ملك أو حكم أبدا، لأنها طاهرة نقية لها مجال خاص بها، لا تكشف وجهها ولا تتكلم مع رجال الأجانب، لكن إذا تولت الحكم والقضاء تواجه الرجال وإلا لا، وتخلو بهم وتتكلم معهم، وأين الحجاب إذن؟ أين الحجاب؟ من اللطائف التي كررناها في الأحداث التي تجري في ديار العالم الإسلامي، بلد ينتسب إلى الإسلام وولى امرأة قاضية وجالس على الكرسي، فدخل الرجل يشتكي فجلس ينتظر متى يجي القاضي متى يجي القاضي ليشكو إليه، فقال متى يجي القاضي؟ قالت أنا القاضي. قال إذن والله لن نتقاضى عندك، وخرج من عندها لما قلت أنا القاضي، إذن والله لا أتقاضى عندك أنت. والشاهد عندنا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الأمر الذي لا ينبغي أن يكون إلا للفحل من الرجال لا يجوز أن يكون للنساء، من ذلك القضاء والحكم والسيادة وما إلى ذلك. ثم قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مر مع الصبيان، الغلمان والصبيان بمعنى واحد، أين خرج إلى ثنية الوداع يستقبل الرسول عند قدومه من تبوك، لأن القصة ما زالت قصة تبوك. يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان أو مع الصبيان إلى ثنية الوداع، وثنية طريق بين جبلين، نلتقي نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستقبله وهو قادم من تبوك. وقال سفيان مر مع الصبيان، ولا فرق بين الصبيان والغلمان. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، وما زال هذا مشروع يستقبل الناس من كان خارج البلاد من أهل العلم أو الحكم أو كذا، ولا حرج، يستقبلون فرحا بهم وتهنئا لهم على سلامتهم. والآن قال الشيخ باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، دخلت السنة العاشرة أو الحادي عشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام 8، عام 9 من حج بالمسلمين أبو بكر الصديق، والرسول بقي في المدينة ما حج. السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ما إن فرغ من حجه 93 يوما حتى قبض. محرم 30 وصفر 30 وربيع حوالي 13 يوم، وباقي الأيام من الحج من 14 إلى نهاية الحج حوالي 3 أشهر. يقول مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وصدق الله العظيم. ما مات رسول الله، ما مات أصحابه، أولادهم، أحفادهم، أجيال، وها نحن نموت يوما بعد يوم. كم صلينا الآن على 3 رجلين وامرأة، وهكذا. وهذا خبر الله وهو صدق ولا لا؟ إنك يا رسولنا ميت وإنهم ميتون. قال وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث. أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس. ما قلنا مرض النبي صلى الله عليه وسلم، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل وهي أمه بنت الحارث رضي الله عنها قالت ما هي؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله. هذه أم الفضل لها فضيلة عجيبة، وهي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمرسلات فحفظتها. الآن لو تريد أن تحفظها تحتاج إلى يوم كامل أو ساعات. سمعتها فقط، صلى بها المغرب حفظتها. هذه أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله بن عباس. ماذا تقول رضي الله عنها؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن عرعر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني يقرب ابن عباس منه في المجلس، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله. لم تدني هذا الابن فقط، هذا الطفل، لنا أبناء مثله؟ هكذا قال لعمر، انتقده، فقال إنه من حيث نعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية، يا عبد الله إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. فقال أي ابن عباس الطفل الغلام أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. عرفتم القصة؟ لما كان يدني في المجلس قال عبد الرحمن لما تدني هذا، لنا أولاد أمثاله صغار لما ما ندنيهم؟ فقال إنه من حيث تعلم. فقد سأل عمر بن عباس عن هذه الآية ما هي؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فماذا قال ابن عباس الطفل؟ هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، أجل الرسول دنا واقترب أعلمه الله به. وبالفعل ما هي إلا أيام توفي. فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه. كم يوما مريضا؟ ما بين 13 إلى 11 يوم، وتوفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول كيوم ولادته. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه، يقول ماذا؟ يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، ما زلت ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم الذي أطعمونه. هذا علمناه كيف المرأة التي أطعمته السم فسئلت لما قال اختبرك إن كنت نبي آمنا وإن كنت ملك من ملوك الناس أهلكناك واصطرحنا منك، وآمنت وأسلمت كما علمتم، لكن أطعمته السم في لحم خاص وبقي الألم فيه حتى توفاه الله. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، عرق معروف من ذلك السم. وقال الشيخ حدثني يحيى حدثني حباء حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة يعني ابن الزبير أن عائشة خالته رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي ألما لمرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. إذا اشتكى ألما ومرضا نفث على نفسه بالمعوذات. المراد من المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من باب التغليب، وإلا الصمد ليست من المعوذات، لكن هي أولهم يقال المعوذات. قال فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، نعم قالت كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيده صلى الله عليه وسلم. هذه أولا من الليلة، إذا أويت إلى فراشك وسبحت ما شاء الله وقرأت الذي فتح الله أرفع يديك وقرأ المعوذة الصمد أولا ثم المعوذتين وانفث وامسح وجهك وجسمك 3 مرات. ويجوز أنك تنفث أولا ثم تقرأ الصمد والمعوذتين ثم تمسح وجهك ويديك 3 مرات. وإن كنت مريضا فذاك من باب أولى. فعائشة الصديقة رضي الله عنها كانت تشاهد الرسول يفعل هذا، إذا شكى ألما نفث في يديه وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس ومسح وجهه وكفه ويديه وركبتيه. فلما مرض ما أصبح يقدر على هذا، فكانت هي تقرأ في يدي الرسول وتمسح به جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بذاتها لما مرض الرسول ما أصبح يقوى على هذا قامت بهذا الواجب هي، فتقرأ الصمد المعوذتين في يدي الرسول وتنفث وتمسح بهما جسم الرسول صلى الله عليه وسلم ليخفف الله ألمه. واسمعوا الحديث مرة ثانية. قال أخبرته أي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي مرضا نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه قال اتفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال الشيخ حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، سمعت الرسول يقول وأصغت إليه تسمع قبل أن يموت، وهو مسند إلى ظهره إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هيا نحفظها ونستعد إذا جاء المرض الذي هو مرض الموت، نقتدي برسول الله ونقول كما كان يقول. ماذا قال؟ اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الملائكة في الجنة، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مرة ثانية أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلى ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. ما ننسى هذه، إذا رزقنا الله ماذا الطهر والصفاء وعرفنا مرض الوفاة نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى أي ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي النزاع تنازع، فقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموا، فذهبوا يردون عليه. فقال دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. وأوصاهم بثلاث، قال اخرجوا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالث أو قال فنسيتها. هذا إن شاء الله في درس آخر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما هو مقدار النجاسة سواء كانت من البول أو من الدم إذا وقعت على الثوب؟ سائل يقول: ما مقدار حجم النجاسة سواء وقعت على الثوب أو على البدن؟ النجاسة لا مقدار لها، ولو قطرة ولو نقطة من بول أو خرع. الذي ينظر إلى خفته والدام، الدام القليل منه يعفى عنه، لأن الإنسان كله دام ما يسلم منه، فيعفى عن قليل الدام قدر أنملة يعفى عنها، أما ما كان أكثر فاحشا يجب غسله. أما البول والخوء نجازات ما لها حد أبدا ولا مقدار، حيث ما وقعت يجب أن يغسل المكان الذي وقعت فيه. ما نقول هذه قطرة ما يظهر قطرة من البول، سواء قطرة وإلا ليتر، المهم النجاسة نجاسة، صغيرها ككبيرها، اللهم إلا الدم يعفى عن القليل منه. أرجو أن تكونوا فهمتم. السائل يسأل: مقدار النجاسة كم؟ قد أصبع، قد أنمولة، كذا. الجواب: لا مقدار لها، أي قطرة من بول أو خرع أو نجاسة نجاسة، يجب أن تغسل ولا يصلى بها. إلا الدم، نعم، إذا كان قليلا أقل من الأنمولة يعفى عنه ولا يواخذ به ويصلي به. هاتي. أثابك الله. وهذا السائل يسأل يقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسأل عن الصيغة. سائل يقول: ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قلت غير ما مرة أحصى أهل العلم فوجدوها نيفا وثلاثين صيغة، نيف واحد اثنين ثلاثة وثلاثين صيغة من الصيغ. وقلت لكم أصغر صيغة وأكمل صيغة. أصغر صيغة هي التي في القرآن الكريم: اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، هذه أصغر الصيغ، سهل على كل من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نظرا إلى قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن ما نكتفي بالصلاة عليه، لابد من إضافة آل بيته: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه الصيغة نصلي بها على رسول أكثر من ألف يوم الجمعة وألفين. أعظم صيغة وأطولها وأجملها صيغة الفاء، صيغة الإبراهيمية، والتي في دبر كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ وهي سهلة، لكن هذه في كل صلاة نصليها قبل أن نسلم، نصلي هذه الصلاة الإبراهيمية. ويكفيك أنت هذه الصلاة إذا حفظتها تصلي بها على رسول صلى الله عليه وآله. والصلاة التي أسهل وأخف: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، وأكفي المئات والآلاف. جزاك الله خيرا. ويقول السائل: هل من شروط الدعاء استقبال القبلة؟ هل من شروط الدعاء استقبال القبلة؟ يقول السائل: هل من شروط الدعاء أن نستقبل به القبلة؟ ليس بشرط أبدا، تدعو الله حيثما كنت، ترفع يديك إلى الله، لكن إذا كنت في عبادة، في تلاوة كتاب الله، في الصلاة، في استقبال القبلة ضروري لا بد منه. أما إذا أردت أن تدعو لا بد استقبل القبلة، لم يرد في هذا النص. جزاك الله خيرا. والسائل يقول نوى الصيام ثم أدن الفجر فقام وشرب الماء، يقول هل يتمم الصيام؟ أعيد. يقول رجل نوى أن يصوم فقام وشرب الماء أثناء الأذان، يقول هل يتمم الصيام؟ أعيد السؤال ما هو واضح. يقول رجل نوى أن يصوم، نوى أن يصوم، رجل نوى أن يصوم ثم ماذا فعل؟ شرب الماء بعد أذان الصبح، شرب الماء. إن شرب الماء ظنا منه أن الفجر ما طلع لا شيء عليه، إن شرب الماء ناسيا ثم تبين أنه صائم لا شيء عليه، أما أن يتعمد شرب الماء بعد ما نوى الصيام صيامه باطل ولا يكفي، بل وعليه أن يقضيه. فهمتم الحكم؟ إذا نوى الصيام ثم شرب الماء، وإذا أذان الفجر أذن الفجر طلع ما يضره ذلك، أو نوى الصيام وصام ثم سهى فشرب حتى لو أكل ناسيا لا شيء عليه، أما أن يتعمد الأكل والشرب وهو واعي صيامه فاسد وعليه قضاؤه. أثابك الله. وسائل يسأل عن قراءة سورة ياسين، يقول هل تخفف من سكرات الموت؟ سائل يسأل عن فضل قراءة سورة ياسين. سورة ياسين كالواقعة كالملك، ورد في أحاديث ضعاف، وفيها خير وفيها أجر، والقرآن كله خير. ما عندنا إلا قراءة سورة الملك كل ليلة عند النوم، فهذه تتولى الرد على الملكين منكر ونكير في القبر، تتولى الدفاع عنك، هذا في الحديث الصحيح. ثم الصمد والمعوذتين كما سمعتم عند فراشك كل ليلة، وفيهم أجر عظيم. فضل البقرة وآل عمران عظيم، وهكذا كل كتاب الله عز وجل فيه فضل عظيم. نعم. جزاك الله خيرا. رجل جامع زوجته في شهر رمضان، تجب عليهما معا أو على واحد فقط؟ الجواب إن أكرهها وألجأها بالقوة وجامعها فالكفارتان عليه، هو عليه كفارتين، وإن كانت باختيارها بدون إكراه عليه كفارة وعليها كفارة، والكفارة إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. الكفارة لمن جامع في رمضان واحدة من اثنتين، إما إطعام 60 مسكين وإما صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة غير موجودة. أثابك الله. السائل يقول ذكرتم أن الإنسان إذا أراد أن ينام أن يقرأ المعوذتين ثم ينفث في يده، يقول هل ينفث أولا ثم يقرأ؟ كما قلت لكم وارد هذا وذاك، إن شئت قرأت ثم نفثت ثم مسحت، وإن شئت نفثت قرأت ثم نفثت ثم مسحت، والمسح هكذا رجليك ثم هكذا يديك 3 مرات على شرط أن لا تكون جنوبا، أما إذا كانت عليك جنابة ما يجوز أن تقرأ الصمد المعوذتين على شرط أن تكون غير جنوب، أما كون متوضي غير متوضي لا بأس لا حرج، هذا عند النوم كل ليلة. نعم. أثابك الله. يقول السائل نمت عن صلاة الفجر واستيقظت مع أذان الظهر، فهل أصلي الفجر رغيبة الفجر؟ قال نمت عن صلاة الصبح وما استيقظت إلا مع الظهر، هل أصلي رغيبة الفجر أو لا أصليها؟ قوم صلي رغيبة الفجر وصلي الصبح ركعتين جهرا وصلي الظهر ولا حرج. معاشر الإخوان والأبناء، أحد الصالحين يطلب منكم الدعاء له ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كلنا في حاجة إلى فضل الله ورحمته. هيا نرفع كفنا إلى الله سائلين ضارعين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين. فاكشف اللهم مرضانا، فاكشف اللهم مرضانا، اللهم اكشف مرضهم واشفهم يا رب العالمين، واذهب سقمهم عنهم يا حي يا قيوم، وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا وهذبنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا إنك تعلم أمة الإسلام كيف ضاعت، كيف تهتكت، كيف نزلت، يا ربنا اجمع كلمتها على الحق، اللهم اجمع كلمات الحق وارفع رايتها إلى عنان السماء كما كانت يا رب العالمين، وسخر لأن تدعو إليك عبادك لتردهم إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة والعافية فيهما يا رب العالمين، فارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وكرامتك وولايتك يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم